الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك في النبوات، فاليهود تقتل الأنبياء وتستكبر عن اتباعهم وتكذبهم وتتهمهم بالكبائر. طيب عفوا، حتى يكون الكلام متصلا في الوسطية اقرأ التي قبلها. قال رحمه الله: ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة، فهم وسط في التوحيد بين اليهود التي تصف الرب بالنقائض ويشبهون الخالق بالمخلوق. لا لا، بالنقائص. التي تصف الرب بالنقائص، يعني هو في الأصل بصفات النقص. نعم. فهم وسط في التوحيد بين اليهود التي تصف الرب بالنقائص ويشبهون الخالق بالمخلوق، وبين النصارى التي تصف المخلوق بصفات الخالق التي يختص بها ويشبهون المخلوق بالخالق. فالمسلمون وحدوا الله ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن جميع النقص، ونزهوه أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات، فهو موصوف بصفات الكمال لا بصفات النقص، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالله تبارك وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأهل العلم يتكلمون على وسطية الإسلام بين الأديان في هذا الموضع، ويذكرونه في مواضع أخرى كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هنا، وكما ذكر أيضا في العقيدة الواسطية وغير ذلك من كتبه. فدين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة، وسط في التوحيد بين اليهود التي تصف الرب بالنقائص ويشبهون الخالق بالمخلوق، وقد مضى الكلام على هذا، يصفونه بالنقائص، يعني يقولون الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة، فهم ينتقصون الخالق جل جلاله ولا يتأدبون معه. يقول: ويشبهون الخالق بالمخلوق. وبين النصارى التي تصف المخلوق بصفات الخالق التي يختص بها ويشبهون المخلوق بالخالق، فقد قالوا عن عيسى صلى الله عليه وسلم أنه ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهم يرفعون المخلوق حتى يصير بمنزلة الخالق. اليهود ينتقصون الخالق حتى ينزلون صفته إلى أوصاف المخلوقين، بل إلى أوصاف أدنى المخلوقين. يقول: فالمسلمون وحدوا الله ووصفوه بصفات الكمال ولزهوه عن جميع الوقت النقص، ونزهوه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات. هذا نموذج لوسطية الإسلام بين الأديان، وإلا فإن الأبواب التي تذكر في هذا المقام كثيرة جدا في وسطية الإسلام. إذا نظرت إلى أبواب حتى الطهارات وما شابه ذلك، اليهود يقطعون الثوب الذي تصيبه النجاسة ولا يغسلونه ولا يواكلون الحائض ولا يجالسونها، وإنما تعتزل في مكان دونهم. والنصارى لا يتنزهون من النجاسات ولا يتطهرون منها ولا يتطهرون للصلاة، ورهبانهم أقذر الناس، وكلما كان أبعد عن الطهارة وأعظم ملابسة للنجاسة كلما كان ذلك مزية عندهم، ولا يطهرون أبدانهم ولا ثيابهم من النجاسات، ويشربون الخمر ويأكلون الخنزير والميتة. وأما اليهود فقد حرموا طيبات أحلها الله عز وجل لهم. والنصارى يعاشرون الحائض ويجامعونها بل أكثر من هذا، أكرمكم الله أن الواحد منهم أعزكم الله من يسمع لربما يلعق فرج الحائض في وقت حيضها، وهذا يصعب ذكره فضلا عن تصوره فضلا عن فعله. وللأسف نحن دائما نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبدو من أسئلة بعض الناس أنهم يشاهدون بعض الممارسات فيحاكونها حتى في هذا، فيسألون عن قضايا كهذه، فمثل هذا لربما يتنزه عنه الكلاب، وهؤلاء لا يتنزهون عنه، وهم أكثر الناس ملابسة للكلاب من كل وجه، صلى الله عليه. هذا حال النصارى. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في النبوات فاليهود تقتل الأنبياء وتستكبر عن اتباعهم وتكذبهم وتتهمهم بالكبائر، والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا. نعم، في النبوات اليهود يقتلون الأنبياء و يستكبرون عن اتباعهم، قتلوا في يوم واحد 70 نبيا وآذوا موسى صلى الله عليه وسلم فبرأه الله مما قالوا، واستعصوا عليه كثيرا حتى لما قال لهم ادخلوا هذه القرية أمرهم بدخولها فأبوا، وقالوا ما قالوا حتى قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وقالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وعبدوا العجل، وقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، يعني نسي موسى على هذا القول، فذهب يطلب ربه عند الطور، فعبدوا العجل معه وأقاموا عليه وهموا بقتل هارون صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم عبادة العجل، فهم أهل استكبار يستعصون على الأنبياء ويقتلونهم، وفعلوا ما فعلوا مع عيسى صلى الله عليه وسلم واتهموه وأمه بما ينزهان عنه، أخبارهم في هذا مشهورة، وكلامهم في الأنبياء أقبح ما يكون، تكلموا حتى على كبار أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، قالوا عن موسى صلى الله عليه وسلم بأنه آدر أو أبرص، وقال لأنه ما كان يغتسل معهم كانوا يغتسلون عرات، وقالوا عن داود صلى الله عليه وسلم أمورا لا يحسن حكايتها، إلى غير ذلك مما قالوه عن أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. يقول: النصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا، كما قالوا عن الحواريين بأنهم رسل، وعظموا الأحبار والرهبان حتى أوجبوا طاعتهم طاعة كطاعة الأنبياء والمرسلين، ولهذا قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فصاروا ينقادون لهم في كل شيء، يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فجعلوهم بمنزلة المرسلين، بل أعطوهم ما لا يصلح إلا لرب العالمين تبارك وتعالى. فهذا حال النصارى وهذا حال اليهود، وأهل الإسلام وسط في ذلك، فهم يعظمون الأنبياء التعظيم اللائق، ولا يعطون أحدا من سوى الأنبياء من الخصائص والأوصاف ما لا يصلح إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن. قال رحمه الله: وأما الشرائع فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول، والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسله. نعم، اليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول، لماذا؟ لأنهم منعوا النسخ، منعوا النسخ، وقالوا إنه يستلزم البداء، البداء يعني أنه بدا لله أمر كان خافيا عليه كما يبدو للبشر، يقول شيئا ثم يغير بعد ذلك لما طرأ عليه وبدا له مما كان خافيا عنه، والله منزه عن هذا، وإنما يشرع بعلم وحكمة، فيشرع في وقت ما يصلح للناس في ذلك الوقت ثم ينسخ الله عز وجل ما شاء ويدرجهم في هذا التشريع إلى مراتب الكمال حينا بعد حين حتى تبلغ الأمة ما قدره الله عز وجل لها من الكمالات وشمول الشريعة. فاليهود يمنعون من النسخ، ومن ثم قالوا لا يمكن أن يبعث رسول بغير شريعة الذي قبله، ولهذا قالوا بأن الإسلام لا يمكن أن يكون ناسخا لشريعة موسى صلى الله عليه وسلم، بل منعوا النسخ من أصله أو منعه بعض طوائفهم، مع أنهم يقرون بأن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم أو شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام كانت ناسخة لشرائع الأولين، هم يقرون بهذا، ومع ذلك يناقضون أنفسهم. فإذا جاء نبي بعد ذلك قالوا لا نؤمن بشريعة تنسخ شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. ونحن نعرف أن الأنبياء إخوة لعلات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينهم واحد وشرائعهم شتى متنوعة. على كل حال هذا معنى قوله فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول، ليس معنى أنهم منعوا رب العالمين كما يقول السائل هنا، لا، هم لا يستطيعون هذا ولا غيرهم، إنما المقصود منعوا يعني قالوا لا يمكن، لا يقع، لا نؤمن، لا يصح، لا نقر. أقروا أو ما أقروا هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيء. واضح؟ منعوا يعني في حكمهم هم وفي تصورهم واعتقادهم، ليس معناه أنهم منعوا رب العالمين. والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسله، فاتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، يحلون الحرام ويحرمون الحلال، فأعطوا هؤلاء الذين لا يملكون هذا الحق أعطوهم ذلك، فصاروا ينسخون ما شاءوا من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا طرف وهذا طرف. نعم. قال رحمه الله وكذلك في العبادات. طبعا بالنسبة عفوا لأهل الإسلام في هذه القضية، كان هذا قد يخفى على أحد، فالمسلمون يقرون بأن الشرائع تنسخ وأن النسخ يقع في أمور جزئية من الشرائع بصرف النظر عن القضايا التي لا يرد عليها النسخ كالأخبار وأصول الدين وما أشبه ذلك من أصول الأخلاق، ولكن تفاصيل الشريعة عموما يقع فيها النسخ، شريعة النبي الواحد. وكذلك الشرائع ينسخ بعضها بعضا، ولا يحق لأحد أن يحلل أو يحرم، نعم، من العلماء أو العباد. نعم. قال رحمه الله وكذلك في العبادات النصارى يعبدونه ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، واليهود معرضون عن العبادات، والمسلمون عبدوا الله بما شرع ولم يعبدوه بالبدع، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع النبيين، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، وهو الحنيفية دين إبراهيم. نعم. فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك، من استسلم له ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر. هذا بقية كلام شيخ الإسلام في هذه القضية. فهنا هؤلاء في باب العبادات يقول النصارى يعبدونه بالبدع، واليهود معرضون عن العبادات. اليهود يقول شيخ الإسلام حتى يوم السبت الذي جعلوه على أنفسهم فإنهم يشتغلون به في الشهوات، ما يشتغلون بالعبادة، يشتغلون في الشهوات. النصارى فيهم عبادة وفيهم الرهبان والرهبانية معروفة في النصارى، ولكنهم يتعبدون الله بغير ما شرع، يتعبدونه بالبدع والضلالات، فهم ينصبون ويتعبون ولكن على ضلاله، نسأل الله العافية. وأهل الإسلام يعبدون الله عز وجل بما شرع. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه إذا نظر الإنسان في مثل هذه الأشياء هذه نعمة عظيمة، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وأعجب الأشياء أنك تسمع أن أحد من المسلمين تنصر، هذا الناقص. أهل الهداية وأهل الإيمان هم الوسط، شهداء على الناس، ثم بعد ذلك يتبع الضالين أو يحاكيهم في قوانينهم أو في أخلاقهم أو في أعمالهم وأذواقهم وما أشبه ذلك، يلتمس الهداية عندهم والكمال عندهم وهم أضل الناس. حتى قال بعض أهل العلم بأن النصارى وصمة في جبين البشرية، عار، قالوا الإله نزل وصلب ودفن، كل هذا فداء للخطيئة وما أشبه ذلك من مقالاتهم المعروفة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في أمر الحلال والحرام وفي الطعام واللباس وما يدخل في ذلك من النجسات، فالنصارى لا تحرم ما حرم الله ورسوله ويستحلون الخبائث المحرمة ولا يتطهرون، واليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهم. نعم، مضت الإشارة إلى هذا، فهم لا يتطهرون، بل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول حتى إنهم يتعبدون بالنجاسات كالبول والغائط، هذا النصارى، وهذا أمر مشاهد. ولربما إذا سافر بعض العقلاء إلى بلادهم وخالطوهم رأوا ذلك، أو من سافر معهم سفرا طويلا بسيارة لربما لم يطق المكان الذي هو فيه، لا يتنزهون عن النجاسات. وقليل الإشارة يكفي عن كثير من العبارة، هذول النصارى. وعلى كل حال كما سبقهم لا يغتسلون من الجنابة ولا يتطهرون من، لا يتطهرون للصلاة، وعبادهم ورهبانهم أكثر الناس ملابسة للنجاسات، وذلك مزية في نظرهم، كل ما كان أبعد عن الطهارة وأكثر ملابسة للنجاسة فهو، هذا ذكره شيخ الإسلام في هذا الموضع، وهو من أعرف الناس بهؤلاء. نعم. قال رحمه الله، عفوا يا شيخ، نعم، في قوله اليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهم، شيخ الإسلام له كلام جيد في هذا الموضع في المجلد الخامس صفحة 172، يقول: واليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهم، فهم يحرمون من الطيبات ما هو منفعة للعباد، ويجتنبون الأمور الطاهرات مع النجاسات، فالمرأة الحائض لا يأكلون معها ولا يجالسونها، فهم في آثار وأغلال عذبوا بها، فأولئك يتناولون الخبائث المضرة، مع أن الرهبان يحرمون على أنفسهم طيبات أحلت لهم، يعني يشبهون اليهود من هذا الوجه، فيحرمون الطيبات ويباشرون النجاسات، وهؤلاء يحرمون الطيبات النافعة، مع أنهم من أخبث الناس قلوبا، يعني اليهود، وأفسدهم بواطن، وطهارة الظاهر إنما يقصد بها طهارة القلب، فهم يطهرون ظواهرهم وينجسون قلوبهم، كما قلنا لكم النجاسة في الثوب يقرض بالمقراض بالمقص، يقطع موضع النجاسة ما يغسل، وفي المقابل قلوبهم مليئة بالنجاسات، وهم من أقذر الناس قلوبا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك أهل السنة في الإسلام متوسطون في جميع الأمور، فهم في علي وسط بين الخوارج والروافض. هناك وسطية الإسلام بين الأديان، هنا وسطية أهل السنة بين الطوائف والفرق، ويوجد في هذا كتابات، في رسالة علمية مطبوعة اسمها وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم في مجلد وسطية أهل السنة بين الفرق، جمع فيها ما تفرق من كلام شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وكذلك أهل السنة في الإسلام متوسطون في جميع الأمور، فهم في علي وسط بين الخوارج والروافض، وفي عثمان بين المروانية والزيدية. طيب، خلنا حتى لا أعيد قراءة هذا، أهل الإسلام أهل السنة بالنسبة للفرق كأهل الإسلام بالنسبة لأهل الديانات، فكما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان، فكذلك أهل السنة وسط بين الطوائف، المنتسبة للإسلام. فهذا في جميع الأبواب. يقول فهم في علي وسط بين الخوارج والروافض. الروافض غلوا فيه وأضفوا عليه من أوصاف الإلهية وقالوا إنه معصوم، والخوارج كفروه وقاتلوه. وفي عثمان بين المروانية والزيدية، المروانية يقصد بني مروان، فبنو مروان من أهل الشام كانوا يفضلون عثمان على علي رضي الله تعالى عنه ويقدمونه عليه، وهذا لا إشكال فيه، لكنهم كانوا أيضا يبغضون عليا ويسبونه، يبغضونه ويسبونه. والزيدية يفضلون عليا رضي الله تعالى عنه ويقدمونه على عثمان. أهل السنة وسط، يقدمون عثمان على علي رضي الله عنه ولكنهم لا يسبون عليا بل يتولونه ويحبونه. وهذه الطوائف في موقفها، يعني المروانية كانوا يبغضون عليا ويسبونه، لكن قد لا يصل الأمر إلى حد أنهم يحكمون بكفره، إنما فعل ذلك الخوارج، فكانوا يرون أن الحق معهم، مع معاوية رضي الله تعالى عنه، وليس مع علي. وأما الغلاة من الطوائف، يعني كالرافضة مثلا، فإنهم يغلون في علي رضي الله عنه، والخوارج يغلون في بغضه ويكفرونه. نعم تفضل. قال رحمه الله وفي سائر الصحابة بين الغلاة فيهم والطاعنين وسط عليهم. وسط بين الغلاة. نعم. قال وفي سائر الصحابة وسط بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم. نعم. وهم في الوعيد وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. نعم، في باب الوعيد وسط بين الخوارج والمعتزلة. الخوارج المعتزلة يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، هذا باب يسمونه باب الوعيد، باب الأحكام، واضح، باب الوعيد. وفي باب الأسماء يقولون الخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون فاسق ملي ويسلبون عنه اسم الإيمان، والمرجئة يقولون لا يضر مع الغلاة، لا يضر مع الإيمان ذنب. وفي باب الأسماء المرجئة يقولون هو كامل الإيمان، كامل الإيمان. فأهل السنة وسط، فيقولون إن العصاة ليسوا بمخلدين في النار، ولا يحكم بكفرهم، ولا يسلب عنهم اسم الإيمان مطلق الإيمان، ويرجى لهم المغفرة أو شفاعة أو غير ذلك من الأمور التي تغفر بها ذنوبهم، تكفر سيئاتهم كما سبق في المكفرات العشر للذنوب، ويخاف عليهم من معاصيهم وذنوبهم. فأهل السنة وسط، لا يقولون هذه المعاصي لا تضر، يقولون تضر، تنقص الإيمان، ولكنه لا يكفر بها ولا يخلد في النار، واضح؟ نعم. قال رحمه الله وهم في القدر وسط بين القدرية من المعتزلة ونحوهم وبين القدرية المجبرة من الجهمية ونحوهم. نعم، يعني القدرية في باب القدر، قدرية من المعتزلة، هم يقولون بأن الله لم يقدر أفعال العباد وأن العبد يخلق فعله، والجبرية يقولون بأن الله خلق أفعال العباد وأجبرهم عليها، فالعبد عندهم كريشة في مهب الريح، ليس له لا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة أو للمجبرة. أهل السنة يقولون بأن الله خلق أفعال العباد وأعطاهم قدرة ومشيئة وإرادة، ولكن كما قال وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. نعم. قال وهم في الصفات وسط بين الممثلة والمعطلة. نعم، هنا عبر لاحظ بالممثلة، وهذا أدق من التعبير بالمشبهة. وسط بين الممثلة الذين يقولون إن صفات الخالق مثل صفات المخلوق، والمعطلة الذين نفوا أوصاف المعبود جل جلاله فرارا من التمثيل، أرادوا التنزيه فعطلوه. فأهل السنة أثبتوا ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، فليست كأوصاف المخلوقين، ولا أيضا نعطل هذه الصفات بحجة أن ذلك يقتضي مماثلة المخلوقين. واضح؟ وسط كلامه هذا له بقية مفيدة في صفحة 172 يقول فيها: وكذلك أهل السنة، يقول بعد ما ذكر هذا قال: والمقصود أن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث، اسمعوا هذا الكلام واعتزوا بما عندكم، فأهل السنة هم أهل الحق وهم الذين يحتكرون الحق، لا كما يقول بعض المفتونين اليوم، ما في طائفة تحتكر الحق، الحق موزع عند الطوائف، فخذ من هؤلاء الصواب اللي عندهم ومن هؤلاء الصواب اللي عندهم ومن هؤلاء الصواب اللي عندهم، وإلا ستكون بعدين أحادي محتكر للحقيقة. هذا يدرسون في البرمجة العصبية، يدرسونهم إياه فيبرمجونهم على هذا، وهذا باطل من أبطل الباطل. فاعتزوا بما عندكم. انظر ماذا يقول بعد هذا، يقول: المقصود أن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينفردون عن سائر طوائف الأمة إلا بقول فاسد، لا ينفردون قط بقول صحيح، وكل من كان على السنة وكل من كان عن السنة أبعد كان انفراده بالأقوال والأفعال الباطلة أكثر، وليس في الطوائف المنتسبين إلى السنة أبعد وليس في الطوائف المنتسبين إلى السنة أبعد عن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرافضة، لأن مخالفات الرافضة فجة، وخلافهم لأهل السنة مقصود، يتعمدون مخالفتهم. فهذا الكلام هو في غاية النفاسة والأهمية، لا يوجد عند أحد شيء ينفرد به عن أهل السنة إلا وهو باطل فاسد. فالحق عند أهل السنة نعم قد يوجد عند بعض الطوائف صواب، فهذا الصواب الذي عندهم موجود عند أهل السنة بأكمل الصور وأوفاها، فهذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به. إذن ما الحاجة أنك تنظر إلى هؤلاء ماذا عندهم وهؤلاء ماذا عندهم، فيأتي الإنسان كأنه متهوك فيها يبحث عن الحق عند الطوائف المنحرفة الضالة بحجة أنه لا توجد طائفة تحتكر الحقيقة والحق في فلسفات يروجونها على من لا بصر به، من لا بصر له، فيصدق ذلك ويعتقده، ثم يذهب ويقرأ عند هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، يقول يمكن عندهم حق، ما عندهم حق، هم على باطل، وما وجد عندهم من حق فهو موجود عند أهل السنة. إذا ما الحاجة للقراءة في كتبهم، لسماع كلامهم، خطبهم ودروسهم ومحاضراتهم؟ نعم. قال رحمه الله: والذين رفع الله قدرهم في الأمة هو بما أحيوه من سنته ونصرته، وهكذا سائر طوائف الأمة، بل سائر طوائف الخلق، كل خير معهم فيما جاءت به الرسل عن الله، وما كان معهم من خطأ أو ذنب فليس من جهة الرسل. نعم، هو هذا. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي بكر الصديق وابن مسعود، وجاء ذلك عن جماعة، إذا اجتهد الواحد منهم قال: أقول فيها برأيي، كما قال أبو بكر رضي الله عنه في الكلالة، وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في المفوضة التي مات زوجها ولم يسم لها صداقا، قال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. فأهل السنة الحق الذي معهم والصواب كل ذلك من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر أن يقع الخطأ لأحد العلماء، فكل يؤخذ من قوله ويرد، وهم مقرون بذلك وينهون عن تقليدهم ويعلمون أنهم يصيبون ويخطئون، فإذا كان كبارهم كهؤلاء كأبي بكر رضي الله عنه وابن مسعود يقول أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، فهذا أمان بإذن الله عز وجل من الزيادة في الشريعة ومن تغييرها وتبديلها وتحريفها. فهذا هؤلاء الذين رفع الله قدرهم سواء كانوا من الأفراد من الأئمة العلماء الذين يقتدى بهم، أو كان ذلك في الطوائف أو الدول، فإنما كان ذلك بقدر موافقتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرتهم للحق الذي تلقوه عنه. أما الأشياء التي انحرف فيها من انحرف فإنهم لم يرتفعوا فيها قط، العلوم الكلامية، فلسفات، البدع والضلالات، التصوف وما أشبه ذلك، فبقيت هذه أشياء منكرة ومرفوضة لدى العلماء المحققين. وهنا له كلام في هذه القضية في صفحة 182 أيضا، هو في غاية الأهمية، وكلامه رحمه الله في هذه القضايا ينبغي أن يعتنى به وأن يقيد وأن يردد كثيرا بحيث أن الإنسان يعقله ويضبطه. يقول رحمه الله: فإن المقصود أن الحق دائما مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره الصحيحة. يقول: وإن كان كل طائفة تضاف إلى غيره إذا انفردت بقول عن سائر الأمة لم يكن القول الذي انفردوا به إلا خطأ، بخلاف المضافين إليه يعني أهل السنة والحديث، فإن الصواب معهم دائما، ومن وافقهم كان الصواب معه دائما لموافقته إياهم، ومن خالفهم فإن الصواب معه دونهم في جميع أمور الدين، فإن الحق مع الرسول، فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان الصواب معه. هذا الكلام يؤذي أصحاب الفلسفات قديما، ولهذا قاموا عليه رحمه الله، ويؤذي أيضا المعاصرين منهم، ولهذا بعضهم يردد في المجالس بأنه لن يمكن التخلص من التكفير، وحتى نتخلص من ثلاثة: الإمام أحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب، هكذا يقول. فهو شجن في حلوقهم رحمه الله. يقول: وهؤلاء الذين لا ينتصرون إلا لقوله ولا يضافون إلا إليه، هؤلاء هم الذين لا يعني أهل السنة لا ينتصرون إلا لقوله ولا يضافون إلا إليه، أهل السنة، وهم أعلم الناس بسنته وأتبع لها، وأكثر سلف الأمة كذلك، لكن التفرق والاختلاف كثير في المتأخرين، والذين رفع الله قدرهم في الأمة هو بما أحيوه من سنته ونصرته، وذكر الكلام الذي سمعتم. نعم، فيحسن مراجعة ذلك والوقوف عنده. نعم تفضل. قال رحمه الله: وأداء الواجب له مقصودان، أحدهما براءة الذمة بحيث يندفع عنه الذم والعقاب المستحق بالترك، فهذا لا تجب معه إعادة الصلاة التي ترك الخشوع فيها، فإن الإعادة يبقى مقصودها حصول ثواب مجرد وهو شأن التطوعات، لكن حصول الحسنات الماحية للسيئات لا يكون إلا مع القبول الذي عليه الثواب، فبقدر ما يكتب له من الثواب يكفر عنه به من السيئات الماضية، وما لا ثواب فيه لا يكفر وإن برئت به الذمة. أي نعم، هذا الكلام ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله استطرادا، تكلم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ملهم ومحدث، وذكر مزايا لعمر رضي الله عنه ومناقب وفضائل كثيرة جدا، وفي ثنايا هذا ذكر حديث إن الرجل لينصرف من صلاته لم يكتب له منها إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، حتى قال إلا نصفها. فهذا فيه جواب عن سؤال أو عن سؤالات لربما ترد وتتكرر. هذه الصلاة التي يصليها الإنسان أو العبادة كالصيام مثلا، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فقد يخرج الإنسان من الصلاة ولم يكتب له منها شيء، ومثل ما جاء في الجمعة: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هل معنى ذلك أنه يصليها ظهرا أو يقضي؟ الجواب لا. هذا الإنسان الذي يقول صليت ولم أحضر قلبي، أو أنه صام وحصلت في صيامه من المعاصي والغيبة وما إلى ذلك، ما قد يرجع معه بمثل هذا، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فيقول هل أقضي هذا اليوم؟ هل أقضي هذا اليوم؟ ماذا يقال لمثل هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله بيّن هذه المسألة، يقول أداء الواجب له مقصودان، الأول براءة الذمة، الأول براءة الذمة بحيث يندفع عنه الذم والعقاب المستحق بالترك، فهذا لا تجب معه إعادة الصلاة، فالمطالبة تسقط، بمعنى أن هذا الإنسان نقول صلى انتهى، سقطت عنه المطالبة، صام سقطت عنه المطالبة، ما لم يأتي بما يبطل هذه الصلاة أو بما يبطل هذه العبادة كالصيام مثلا بالأكل والشرب والجماع وما إلى ذلك، وإلا فإن صلاته أو عبادته تكون مجزئة، مجزئة بمعنى تسقط معها المطالبة. يعني عندنا مراتب، كما يقول في المراقي كفاية العبادة الإجزاء وهو أن يسقط الاقتضاء، هذا تعريف الإجزاء، أن يسقط الاقتضاء يعني اقتضاء الشارع يعني الطلب، نعم، فعندنا الإجزاء هذا أقل مرتبة، بحيث نقول للمكلف ليس عليك قضاء ولا إعادة، هذه كفاية العبادة. أعلى من هذا، أعلى من هذا درجات، مثل القبول، واضح؟ يعني عندنا مثلا الصحة، الإجزاء، القبول. الصحة كما يقولون موافقة ذي الوجهين للشرع بدون مين، موافقته للشرع ذي الوجهين، يعني اللي يقع على وجه صحيح وجه فاسد، اللي يقع على وجه صحيح مثل إيش؟ قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، واضح؟ لكن الذي يقع على وجه صحيح وفاسد مثل الصوم، الصلاة إلى آخره، ذي الوجهين يقع بصورة فاسدة وصورة صحيحة، فيقول موافقته للشرع هذا هو الصحة. طبعا هذا كلام الأصوليين، ويتبعه كلام الفقهاء لأنهم يتبعونهم في الكلام على قضية الصحة والفساد والإجزاء وما إلى ذلك، ولهذا ما يتكلمون عن قضية الإخلاص، يقولون هذه لأرباب السلوك، واضح؟ ما تجدون في كتب الفقه الكلام في شروط الصلاة والعبادة كذا، يتحدثون عن قضية الإخلاص لله عز وجل، لكن تجد الإخلاص والرياء وكذا في كتب السلوك. على كل حال بصرف النظر، الآن عندنا الصحة وعندنا إجزاء سقوط الاقتضاء، وفوق ذلك القبول. القبول هذا عند الله عز وجل لا نعلم هل مقبوله ولا لا، ولهذا قال ابن عمر وغير ابن عمر كانوا يقولوا لو أعلم أن الله قبل لي سجدة واحدة لم أبالي، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا بعض الناس مثلا قد يحتج ببعض الأحاديث ليعصي ويصلي ركعتين إلى آخره، أو أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو رمضان إلى رمضان إلى آخره، من قام ليلة القدر، من صام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما، نقول ما يدريك أصلا أن هذا قبل منك، الوضوء وما يحصل به من تكفير الذنوب، الصلاة إلى الصلاة وما يدريك. إذا كان ابن عمر يقول لو أدري لو أعلم أن الله قبل لي ركعة أو سجدة واحدة لم أبالي، إنما يتقبل الله من المتقين، فما يدري الإنسان. فالقبول عند الله، لا أحد يستطيع أن يحكم أن عبادته مقبولة أو غير مقبولة، إنما يكون ذلك من قبل الوحي. فنحن نرجو ثواب الله ونخاف، كما قال الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، يصومون ويتصدقون ويصلون ويخافون أن لا يقبل منهم، لأن القبول يتوقف على تحقق شروط وانتفاء موانع. فإذا عندنا القبول مرتبة، هذه لا أحد يستطيع أن يحكم بها، لكن الفقيه يستطيع أن يحكم أن هذه العبادة صحيحة أو فاسدة. طيب، هذا الذي لم يعقل من صلاته شيئا، واضح؟ معنى ذلك أنه لا يؤجر عليها، معنى ذلك أنها لا تكون مكفرة لي. فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، لا ينطبق عليه أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام، لأنه قد لغى، واضح؟ طلع الجوال وجلس يقرأ رسالة، أو يغلق الجوال أو غير ذلك، من مس الحصى فقد لغى. فهنا هذه العبادة التي لم يؤجر عليها لا تكون مكفرة ولا رفعة في الدرجات، لكن يكفيه أن تسقط المطالبة، لا يقال إنه ما صلى فتنطبق عليه أحكام الذي لم يصلي تركها حتى خرج الوقت، لا، أجزأته. واضح؟ فقد تكون هذه الصلاة لا له ولا عليه. فهذه مسألة يجاب فيها على قضية الإعادة، هل أعيد هذه الصلاة أنا ما خشعت فيها؟ يقول لا، ما تعيد، لأن هذه الإعادة طلب للأجر والثواب، وذلك يمكن أن يحصل بالنوافل والتطوعات، وإنما يقع ذلك فرضا إذا كانت العبادة وقعت على وجه يحكم بأنها صحيحة. ما يمكن، بعض الناس يقول حجيت أول حجة وما كانت كما ينبغي، وما كان معنا طلاب علم، وما كنت في ذيك الحال التي أرتضيها، وما كنت أعمل الأشياء التي ينبغي، وما كنت أحفظ لساني، وكان معي رفقة ما يعينون ونتكلم ونضحك وكذا. أنا لا أريد أن تكون تلك حجة الإسلام، أنا أريد أحج حجة تكون موافقة من جهة العمل والاتباع، وأضبط بها لساني وعملي. نقول لا، خلاص، هذيك هي وقعت، أجزأت، طالما أنه ما وجد ما يبطلها أجزأت على ما فيها. فأكثر من التطوع، تريد الأجر والثواب، باب التطوع مفتوح. وهكذا هذه الصلاة التي صلاها، يقول أنا أريد أن أعيد، أنا ما خشعت فيها، أنا صليت العصر منفرد ونفسي ما تطيب بهذا، أريد أن أعيدها، أذهب إلى المسجد البعيد الذي يتأخر في الإقامة الآن وأصلي معهم العصر. نقول إن صليت معهم العصر فتلك نافلة، فهذه نافلة الجديدة، الثانية تعتبر نافلة لك، والأولى وقعت فصليتها وأنت منفرد. واضح؟ اتضح هذا الكلام؟ طيب، تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع. نعم، هذا الكلام مهم، أن الإنسان قد يقول بدعة أو يقول كفرا أو نحو ذلك، يتكلم بكلام يكون مخالفا، لكن لا يلزم أن يكون هو يحكم عليه بأنه مبتدع أو بأنه كافر أو نحو ذلك، فإن هذا لابد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ولكننا ننكر هذا القول ونمنع منه ونحذر الناس من مثل هذه الأشياء، كما كان يفعل السلف رضي الله تعالى عنهم. ولذلك ما كانوا يشتغلون، حتى لما وقعت الفتنة بخلق القرآن، ما كان اشتغالهم واختلافهم فيما بينهم هل هذا كافر ولا مو بكافر، وهل هذا كافر ولا مو، والثاني والرابع والعاشر، واللي وافقهم ظاهرا واللي وافقهم بخوفا وما أشبه ذلك، واشتغلوا ببعضهم، ما حصل. لكن كانوا يحذرون، أفتى 500 من العلماء بأن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن ما تحولت معركة في الداخل، هل فلان كافر أو ليس بكافر، وبدأوا يشتغلون بالمعينين. وهذا ينبغي أن يكون جادة، نحذر الناس من الكفر ومن أسبابه ومن الشرك ومن البدع والضلالات، لكن ليس ذلك يعني أن كل من صدر من شيء من ذلك أن نحكم عليه بمقتضاه، فإن هذا يتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع، ولسنا مطالبين أن نأتي ونحقق مع كل واحد تعال حتى نشوف هل تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع ولا لا، أو نحكم غيابيا حتى نقول أنه كافر أو ليس بكافر، لماذا وما الحاجة إلى هذا؟ نعم، لكن نحذر الناس من مغبة هذه الأمور ومن مواقعتها، وكلام شيخ الإسلام في غاية الأهمية في هذا الموضوع، وهو كثير متفرق. ولذلك فإن هذه القضية التي ذكرها هنا، نعم، يتبعها كلامه الآخر هناك في جملة من هذه القواعد والفوائد والضوابط التي بعدها، كلها مترابطة تدور حول هذه القضايا، ولا بأس حتى أنظم ذلك في سلك واحد إلى ما يقرب من 261 إلى 261، كل هذا مترابط ويرجع إلى هذه القضايا التي ذكرها هنا. ولا بأس أن أذكر عبارات متفرقة من كلامه رحمه الله تنتظم هذه القضايا جميعا إلى الرقم الذي أشرت إليه. فهو يقول: واعلم أنه لا منافاة بين عقوبة الإنسان في الدنيا على ذنبه وبين الصلاة عليه والاستغفار له. انظر الرحمة، وانظر إلى الفرق بين حالنا والمفهوم الصحيح للإسلام. يقول: فإن الزاني والسارق والشارب وغيرهم من العصاة تقام عليهم الحدود، ومع هذا فيحسن إليهم بالدعاء لهم في دينهم ودنياهم. هذا دين الرحمة، هذه الرحمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، تقام عليهم الحدود ويدعى لهم. فالمسألة ليست تشفي ممن خالفنا. يقول: فإن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده. لاحظ، تقطع يده ويدعى له، كما قال شيخ الإسلام في موضع آخر: ويعطى من بيت المال ما يكفيه. يقول: فهي صادرة عن رحمة وإرادة الإحسان إليهم. يقول: لهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. لو نتعامل مع الناس بهذه الطريقة، مع المخالفين، أننا نقصد الإحسان إليهم والرحمة بهم، فإننا لا يمكن أن يكون مع ذلك بغي وعدوان وتجاوز الحد الشرعي في هؤلاء، فإنهم وإن أخطوا فإنه لا يجوز أن نظلمهم. يقول: ولهذا قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، الآية. قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل تدخلونهم الجنة. يقول: أخبر أن هذه الأمة خير الأمم لبني آدم، فإنهم يعاقبونهم بالقتل والأسر، ومقصودهم بذلك الإحسان إليهم وسوقهم إلى كرامة الله ورضوانه وإلى دخول الجنة. يقول: وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا. إذا كانت المسألة تشفي، شوف، لاحظ، هذا في الرافضة، فكيف بأهل السنة الذين يختلف معهم في اجتهاد؟ ولذلك ثقوا ثقة تامة أيها الإخوان أن الذي يريد أن يصلح أو يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر أو ينكر البدع والأهواء والضلالات، إذا كان ينطلق من قلب أسود وحقد على إخوانه وكراهية وضغينة، قلبه يمتلئ ضغينة عليهم وعامر مجالسه في غيبتهم والوقيعة بهم، هذا لا يمكن أن يكون مصلحا ولا يكون عمله صالحا، ولا يمكن أن يكون له قدم صدق في الأمة، ولا يمكن أن يكون له قبول عندهم، بل يكون بغيضا مقيتا تبغضه القلوب، وقد لا يعرفون حقيقة حاله وعمله، لا يكون له قبول. فالنصيحة شأن آخر، الناصح كالوالد يحب لهم النصح ويريد لهم الهداية ويرحمهم ويفرح بتوبتهم، ما يقول: لا، هؤلاء وإن تابوا فإنهم لا يمكن أن، كما يقول بعضهم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، صلى الله عليه. الله يقول عن الكفار: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ويقول: فإخوانكم في الدين. وهذا يقول: ولا تصلي على أحد منهم، هذا اللي خالفوه في اجتهادات، ترحم على زيد أو عمر أو أثنى على زيد، أو فتنشطر الطائفة إلى طوائف، يضلل بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا ويرميه بأقبح الأوصاف. هل هذا هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا العمل الصالح الذي يحبه الله ويرضاه؟ يقول: فإنهم يعاقبونهم بالقتل والأسر، ومقصودهم بذلك الإحسان إليهم سوقهم إلى الكرامة، كرامة الله، وإلى دخول الجنة. وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصدوا فيه بيان الحق وهدى الخلق

غيره لم يكفر الخوارج الذين قاتلوهم، بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء وخرجوا عن الطاعة والجماعة قال لهم علي رضي الله عنه: إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا ولا حقكم من الفيء. ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نحو نصفهم، ثم قاتل الباقي وغلبهم، ومع هذا لم يسب لهم ذرية ولا غنم لهم مالا ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين كمسيلم الكذاب وأمثاله، بل كانت سيرة علي والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة، ولم ينكر أحد على علي ذلك، فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين. لاحظ، مع أن الخوارج أصحاب بدعة غليظة، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يقول: فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام. ثم نقل بعض الآثار عن علي رضي الله عنه، هذا واحد منها. لما فرغ من قتال أهل النهروان قيل له: أمشركونهم؟ قال: من الشرك فروا. قيل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم. بس قوم بغوا علينا فقاتلناهم، هذا في الخوارج مع شدة ضلالتهم وبدعتهم، والنصوص الواردة فيهم لا تخفى على أحد منكم. يقول شيخ الإسلام، يقول: وهذا الحديث، قلت الحديث الأول وهذا الحديث صريحان في أن عليا قال هذا القول في الخوارج الحرورية أهل النهروان الذين استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمهم والأمر بقتالهم، وهم يكفرون عثمان وعليا ومن تولاهما، فمن لم يكن معهم كان عندهم كافرا. يقول: ودارهم دار كفر، فإنما دار الإسلام عندهم هي دارهم، يعني دار الصحابة المدينة وبلاد الشام هذه عندهم دار حرب، ودار الإسلام هي دار الخوارج لأنهم يرون أنهم هم أهل الإسلام والباقي كفار، صلى الله عليه. إلى أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كلام كثير طويل، يقول: ومع هذا فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل، بل اتقوا الله فيهم وساروا فيهم السيرة العادلة، وهكذا سائر فرق أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة وغيرهم، فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة جميعا فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مع أن حديث الثنتين والسبعين فرقة ليس في الصحيحين وقد ضعفه ابن حزم وغيره، لكن حسنه غيره أو صححه إلى آخره. لاحظ، فهنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر الشاطبي نحو من هذا، أن حديث الثنتين والسبعين فرقة لا يعني أنهم يخلدون في النار لما قال عليه السلام كلها في النار، لا يعني الخلود، وأنه لم يقل أحد بذلك على سبيل الإطلاق من أهل العلم المحققين، لكنهم من أهل الوعيد، من أهل الوعيد عن الثنتين والسبعين فرقة. يقول: ومع هذا فلا نشهد لمعين بالنار لإمكان أنه تاب أو كانت له حسنات محت السيئات أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك كما تقدم، بل المؤمن بالله ورسوله باطنا وظاهرا الذي قصد اتباع الحق وما جاء به الرسول إذا أخطأ ولم يعرف الحق كان أولى أن يعذره الله في الآخرة من المتعمد العالم بالذنب، فإن هذا عاصم مستحق للعذاب بلا ريب، وأما ذلك فليس متعمدا للذنب بل هو مخطئ، والله قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ. إلى أن يقول: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا، وقد يكون كفرا لأنه تبين له أنه تكذيب للرسول وسب للخالق، والآخر لم يتبين له ذلك، فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله، أن يكفر من لم يعلم بحاله. ثم تكلم في اضطراب الناس واختلاف الناس فيما يكون فيما يكفر به، إلى أن قال: فالعلم قبل الأمر، لما تكلم عن قضية الحلم والرفق في الأمر معروف والنهي عن المنكر، يقول: والرفق مع الأمر والحلم بعد الأمر، فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم،

لاسترحنا من كثير من الشر والتفرق والاختلاف والتناحر الذي نشاهده ونراه، ونعلم أن ذلك لا يرضي الله تبارك وتعالى ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو محرم. على كل حال يكون الإنسان يطلب الحق ولا يتعصب لأحد من الناس ولا من الطوائف، حيث وجد الحق فهو معه، ويحب أهل الإيمان بقدر ما فيهم من الطاعة، ويكره أهل المعاصي والبدع بقدر ما فيهم من المخالفة. هذا هو المعيار، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أي طائفة كان. أما النظر باعتبارات أخرى فهذا لا يجوز. نعم تفضل. قال رحمه الله: والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي. فالطريق الشرعي هو النظر بما جاء به الرسول والاستدلال بأدلته والعمل بموجبها، فلا بد من علم بما جاء به وعمل به، ولا يكفي أحدهما. وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته. نعم، يعني يريد أن يقول في هذا الكلام بأن الجادة في العلم الصحيح والعمل بمقتضى هذا العلم، هذا هو الطريق، العلم والعمل. وأما أن يؤخذ العلم على أنه قضايا لربما تمتع بها الأذهان وتؤخذ على أنها لون من الهواية أو المتعة العقلية وما أشبه ذلك بعيدا عن العمل، فهذا خطأ وليس هو الطريق. فالطريق الأول طريق الصحيح العلم والعمل. الطريقان الآخران هو أن يشتغل الإنسان بالعلم وما إلى ذلك، لكن بعيدا عن العمل. إما أنه يشتغل بعلم لا ينبني عليه عمل، كما تجد هذا في قضايا الجدلية كثير، وبعض ذلك دخل وتسلل إلى أصول الفقه، وإذا سألت هؤلاء يقول شحذ الأذهان، الفائدة شحذ الذهن، لا ينبني عليها عمل. وكثير من جدل أهل الكلام وما وقعوا فيه هو من هذا القبيل، بمعنى أنهم أعرضوا عن العمل واشتغلوا بهذه المماحكات والمجادلات، ولذلك لم يكن هؤلاء في الغالب أهل عبادة. حتى نقل عن النظام كما ذكرت في بعض المناسبات أنه كان يبيت على سكر ويغدو على جرائرها، وشكوا في بعضهم أنه لا يصلي، ولا حاجة لأن أسمي آخرين من علماء الأصول المشهورين، شك فيه تلامذته هل يصلي أو لا، فوضعوا حبرا على قدمه دون أن يشعر، وبعد 3 أيام وجدوا أن الحبر لم يتغير، معناها أنه لا يتوضأ، وإذا كان لا يتوضأ معناه أنه ما يصلي، لا يصلي. فهذا لون. اللون الآخر أولئك الذين يعملون ولا يرفعون رأسا للعلم، يقول ما تحتاج العلم، خلوة العبادة يحصل بها الكشف. وهؤلاء هذه طريقة الصوفية، فيثبطون عن العلم ويزهدون في غاية الزهد ويعيبون أهل العلم ويلمزونهم ويرون أنهم يضيعون الأوقات والأعمار، وكان ينبغي عليهم أن يتوجهوا في نظرهم إلى العمل العبادة فقط، وهذا أيضا خطأ. فهؤلاء يقعون في انحرافات وبدع وضلالات وجهالات، فيعبد الواحد ربه تبارك وتعالى على بدع وأهواء، والله لا يقبل من العمل إلا ما شرع. نعم. قال رحمه الله: وأما الطريقان المبتدعان فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي، فإن هذا فيه باطل كثير، وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال، فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل، وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة. نعم، يعني اليهود لم يكونوا أهل عمل، نعم، وإن كان عندهم علم. والثاني هم الذين يشبهون النصارى. نعم. قال: والثاني طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادات البدعية، وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة. نعم، يعني هؤلاء يقولون إذا صف الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرون فاضت عليه العلوم بلا تعلم، يحصل له الكشف، وحال هؤلاء معروفة من البدع والانحرافات، فيبقون في فساد من جهة العمل وفساد من جهة نقص العلم، جهل وبدع. نعم. قال رحمه الله: والعلم والجهاد والصلاة أفضل الأعمال بإجماع الأمة، والتحقيق أن كل من الثلاثة لا بد له من الآخرين، وقد يكون هذا أفضل في حال وهذا أفضل في حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون هذا وهذا وهذا، كل في موضعه بحسب الحاجة والمصلحة. نعم، هنا هذا الكلام العلم والجهاد والصلاة أفضل الأعمال بإجماع الأمة. ولما ذكر قول عمر رضي الله تعالى عنه: ثلاث لولا ثلاث لا أحببت أن أكون قد لحقت بالله لولا أن أسير في سبيل الله، هذا الجهاد، أو أضع جبهتي في التراب ساجدا، هذه الصلاة، أو أجالس قوما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب الثمر، هذه مجالس العلم. فهذه الثلاث التي قالها هذا الملهم المحدث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مسددا رضي الله عنه، حتى قال عبد الله بن عمر: ما رأيت أبي يحرك شفتيه في شيء يقوله إلا رأيته كما قال. فهذه الثلاث يقول عنها شيخ الإسلام بأنها أفضل الأعمال بإجماع الأمة، وإن اختلفت عبارات العلماء في الأفضل منها. فبعضهم مثلا كالإمام أحمد يقول أفضل ما يتطوع به الإنسان الجهاد، والشافعي يقول الصلاة، وأبو حنيفة ومالك يقولون العلم، فصارت أقوالهم متفرقة لكنها تدور على هذه الثلاث، لم يخرجوا عنها. فمن هنا قال بأن هذه الثلاث هي بالإجماع أفضل الأعمال. ثم تعقيب شيخ الإسلام الذي ذكره بعد ذلك هو في غاية الأهمية، من جهة أن العمل أو بعض الأعمال قد يقال هي الأفضل من حيث العموم، ولكن ذلك بالنسبة إلى المعين يختلف. كما يقال مثلا، كما ذكر شيخ الإسلام في مواضع أخرى، في سكن البلاد، هل الأفضل مكة أو المدينة أو بيت المقدس مثلا، ثم ذكر أن المعين يختلف ذلك بالنسبة إليه، فالأفضل في حقه أن يكون في موضع يجد فيه قلبه، ولو لم يكن في هذه الأماكن الثلاث، في هذه البلدان الثلاث، أين يجد قلبه؟ قد يسكن في مكة ولا يرتاح، قد يسكن في المدينة ولا يرتاح، فالمكان الذي يجد فيه قلبه ويعبد الله عز وجل وهو مستريح، هذا الأفضل في حقه. وهكذا بالنسبة للأعمال، ما هو الأفضل؟ نقول هذه الأعمال الثلاثة، لكن بالنسبة للمعين قد يكون الأفضل لهذا، الأفضل لهذا هو الاشتغال بالقيام على الفقراء والأيتام والمساكين إلى آخره، وهذا الدعوة إلى الله، وهذا يمكن أن يكون أفضل الأعمال بالنسبة إليه القيام بمصالح المسلمين وما أشبه هذا، فهذا يختلف. فالله عز وجل فاوت بين الناس في القدر والإمكانات، فلربما يكون في موضع لا يستطيع أن يعمل فيه كثيرا، ولا يفتح عليه في باب الصلاة، أو قد لا يفتح عليه في باب العلم، فهذه الشريعة لا تعرف الفشل، والأصل أنه لا يوجد فيها فاشل في أتباعها. فالفروض، فروض الكفايات أو سنن الكفايات كثيرة جدا، فإذا كان لا يصلح في باب العلم فإنه لا ينقطع عنه بالكلية، ولكنه يعمل في مجالات أخرى يجد قلبه فيها، ويستطيع أن يعمل ويقدم ويبذل فيما لا يستطيعه أهل العلم، قد يفتح له في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب وما أشبه ذلك، ويكون عنده من الصبر ورباطة الجأش والعزيمة ما لا يكون عند كثير من أهل العلم، وهكذا. فكون الإنسان يكون كاسدا في باب من الأبواب لا يعني أنه يكون كاسدا في جميع الأبواب، فلا بد أن يكون عنده من القدر والإمكانات ما يصلح لمثله، ما أن يوجد من الأعمال ما يصلح لهذا وأمثاله، فتفتح الآفاق للناس ويعملون بحسب ما أعطاهم الله عز وجل. من الخطأ أن يوهم الإنسان أنه ما تصلح أنت للعلم إذا ما تصلح لشيء، ما تصلح للدعوة إذا ما تصلح لشيء، لا، هناك مجالات كثيرة جدا تصلح لها، والله أعلم. طيب، هل لديكم سؤال؟ الصحة يقولون هي موافقة للوجهين للشرع، واضح؟ قد يكون الشيء في باطن الأمر غير موافق ولكنه مجزئ، مثل لو أنه اجتهد في استقبال القبلة فأخطأ صلى إلى جهة أخرى، تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئه، أليس كذلك؟ لو أنه صلى ولم يتوضأ من لحم الإبل لاعتقاده أن ذلك لا يلزمه، تجزئ ولا ما تجزئ؟ لو أنه تغير اجتهاده هل نطالبه بالقضاء لما سبق؟ لا، فأجزأت، واضح؟ لكن هل كانت صحيحة؟ بهذا الاعتبار موافقة لحقيقة ما جاء به الشرع؟ موافقة لما عند الله عز وجل في علمه؟ الجواب لا بهذا الاعتبار. والمسألة فيها كلام لأهل العلم، ليس هذا محل اتفاق في ضابطه، لكن فيما ذكرت من هذا الضابط الذي سألت عنه يكون بهذه الطريقة الجواب. وهذا كثير، يعني عمار رضي الله عنه لما تمعك تمعك الدابة، هل هذا تيمم يجزئ؟ لا، لكنه هل طولب طالبا أمره السلام بالإعادة؟ الجواب لا، أجزأ، لكن عمله غير صحيح. الذين اجتهدوا في الصلاة العصر، بعضهم صلى خارج الوقت وبعضهم أصاب، أليس كذلك؟ وعمله صحيح وبعضهم أخطأ، لكنها أجزأت الفريقين. حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة وقال وثكل أمياء إلى آخره، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة؟ لا، لكن هل كانت صلاته على الوجه الصحيح؟ الجواب لا، لكن هذا مبلغه من العلم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟ لا يلزم إلا يعني كونه يقول يترتب على مسألة التكفير أعمال، قضايا عملية، نقول لا يلزم إلا ويحكم عليه بالكفر. مثلا قضية الصلاة عليه، الأصل أن هؤلاء الناس أنهم يصلى عليهم ولا ينقر، هل هذا كان يصلي يترك مطلقا ما صلى قط ولا سجد لله سجدة، ولا سجد أحيانا، صلى أحيانا، على القول بأنه لا يكفر بهذا الاعتبار. واضح؟ لا يدقق في هذا، فالذي يقدر هو يمكن يتحرج لا يصلي، يمكن إذا كان يعرف أنه لا يسجد لله سجدة ويحكم بأن من لا يسجد لله سجدة بأنه كافر، له لا يصلي عليه. طيب مسألة الزوجة، يمكن أن تطلب الطلاق من إنسان لا يصلي، ولا يلزم من هذا أن تحكم بكفره، إذا كان قد يكون صلى أحيانا في عمره أو نحو ذلك، عند من يقول بأن من لم يترك مطلقا فإنه لا يكفر. واضح؟ من حقها أن تطلب الطلاق، حتى لو كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، من حقها أن تطلب الطلاق، أن تنصحه، فإن أبى فمن حقها أن تطلب الطلاق، لكن لا يلزم من هذا أن تحكم عليه بأنه كافر. واضح؟ ها؟ بالنسبة للحق عند أهل السنة ليست مسألة نسبية، الحق عندهم، وقد يوجد الخطأ لدى بعض الأفراد من العلماء وغيرهم، ولكن لا يمكن أن يجتمعوا على خطأ، فهم على حق، وغيرهم إنما يكون معهم من الحق بقدر ما موافقته لهم، فالنسبية عند غيرهم وليست عندهم. واضح؟ والناس اليوم يضللون كثيرا في هذه القضايا. أولا، نحن لا ندرس عقائد الفرق المختلفة في المساجد، ولا نأمر بهذا، ولا ندعو إليه، ولا نقره، لكن قد يدرس هذا في الجامعات وفي الأماكن المتخصصة، من أجل أن تعرف أحوال هذه الفرق، فيعرف ما عندها من انحرافات وضلالات، وليرد عليهم، لا من أجل أن نبحث عن الحق الذي عندهم، هي ما تدرس بهذا الاعتبار إطلاقا، ولا يخطر هذا في البال. هل رأيت أحدا يدرس الفرق، مادة الفرق، المذاهب أو الأديان اليهودية والنصرانية والبوذية إلى آخر، يقول نبحث عن الحق اللي عندهم؟ إلا إذا كان دارس برمجة عصبية ممكن، لكن الذي عليه العمل الدراسة، كل هذا من أجل أن يعرف حال هذه الطوائف، نعم، ويكون المسلم يعني ملما به، بس لا على البحث، نعم، عن نعم 256. أيه نعم، قاله مع الجهل والتأويل ولا من غير جهل ولا تأويل؟ من غير جهل ولا تأويل، قال كفرا. هذه الأشياء كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، هناك أشياء هي كفر لا تقبل إقامة حجة ولا مناقشة، مثل سب الله عز وجل، هذه قضية ما يجهلها أحد، فهذا الذي يسب الله عز وجل يكفر مباشرة، ما يحتاج إقامة حجة وجود شروط انتفاء موانع، هذا كفر له قرنان. لكن هناك قضايا أخرى قد يخفى مأخذها، قد يكون عنده تأويل فيها، فهذا يحتاج إلى بيان وإقامة حجة ودفع الموانع. واضح؟ فيبين له. أما مسألة المعلوم من الدين بالضرورة فهذه قضية نسبية، كما قلت في مناسبة سابقة، قد ينشأ الإنسان في مكان بعيد لا يبلغه من دين الله عز وجل هذه الأمور التي هي عند غيره من المعلوم من الدين بالضرورة، فقد استحل الخمر والزنا جهلا منه في بيئة بعيدة. وذكرت لكم من قبل أن أول ما سقط الاتحاد السوفيتي أن بعض من كان في الجمهوريات كان يشرب الخمر، وبعضهم ما كان يصلي إلى 3 صلوات، وكان بعضهم يفعل أشياء من الزنا ونحو ذلك ولا يعلم أنه حرام، وقدم هذا لضيوفه يعني الخمر من المشايخ وأهل العلم الذين جاءوا واستضافهم بحماسة، وقدم لهم الخمر يرى أنه لا غضب، فلما أنكروا عليه استغرب جدا، قال أنا اشتريتها بمالي اطمئنوا، ليست بمال محرم. فلما أخبروه أنها حرام ذهب وكسرها مباشرة فوقهم في المجلس، مثل هذا لا يكفر. لكن لو جاء أحد في مكان العلم فيه ظاهر والسنة فيه ظاهرة والإسلام وقال الخمر حلال ما فيها شيء وهذه حرية شخصية، هذا يكفر واضح بعينه طبعا. أجل إيش يكفر بعينه؟ أي الجملة كم رقمها؟ 202، لا الطبعات واحدة 262. الناس لهم في طلب العلم طريقان، أيوة وين السؤال؟ فإن الرسول بيّن بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه. يقول فالطريق الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول والاستدلال بأدلته والعمل بموجبها، فلا بد من عمل بما جاء به وعمل ولا يكفي أحدهما، وهذا طريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية. فإن الرسول بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه، وهذا هو الصراط المستقيم. أنا لا أعرف بدقة مراد شيخ الإسلام رحمه الله، لكن ربما يقصد بذلك أنه بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه، إن لم تكن العبارة فيها شيء، ما يتوقف السمع عليه بمعنى أن ذلك لا يدركه الإنسان لأول وهلة إلا بعد بيان براهينه العقلية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بين لبعض الناس أشياء من جهة العقل، لما قال في بضع أحدكم صدقة أو يأتنا أحدنا شهوته ويكون قال أرأيتم لو وضعها في حرام، هذا من جهة العقل واضح، بين لهم مثل هذا الرجل الذي جاء يستأذن بالزنا وأنه لا يصبر عنه، فكان الرجل عنده تردد في قبول هذا الحكم الذي جاء به الشرع، فبين وسلم أترضاه لأمك ترضاه كذا أترضاه، حتى الرجل انقاد وسلم وقبل ذلك. فمن الناس من يحصل عنده توقف في بعض الأشياء لا يدركها عقله، لا يصل إليها فهمه. ولهذا شيخ الإسلام في موضع آخر يقول بأن الناس لا يخاطبون فيما لا تبلغه عقولهم، يقول وليس ذلك من كتمان العلم ولا من إقرار المنكر، وإنما يؤخر ذلك إلى وقت الإمكان، يعني وإذا سألوا عنه فمن المسائل ما جوابه السكوت. ليه؟ لأن عقولهم لا تبلغ ذلك. لقد يكون فتنة لبعضهم، ما في طوائف منتسبة للسنة يجمع أئمة السلف على كفرهم، وينها؟ ينتسبون إلى الإسلام ولا إلى السنة؟ ها؟ ما ينتسبون إلى السنة هؤلاء. نعم أنت تقول عفوا، فهمت سؤالك. أقول أولا السؤال لا يكون بهذه الصيغة، من الناس طوائف الذين ينتسبون إلى السنة من يجمع العلماء على تكفيرهم، هذا غير موجود. تقول إذن بعض العلماء، أقول ولا بعض العلماء في من سألت عنهم، لأن هؤلاء لا ينتسبون إلى السنة أصلا وينزهون أنفسهم عن هذا، واضح؟ أما مسألة التكفير لمثل هذه الطوائف فهذه مسألة العلماء يختلفون فيها، فهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس ذلك محل اتفاق بين أهل العلم بالنسبة للطائفة المعينة كهذه. فمن أهل العلم من يكفر بالإجمال، ومنهم من يقول إن ذلك يختلف باختلاف المنتسبين إلى الطائفة، واضح؟ أهل العلم هم أقوال معروفة في هذا، فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واضح؟ تفضل. نعم إيه ما في إشكال مفاضلة، وأنا لولا يعني ضيق الوقت لذكرت لكم أشياء ذكرها شيخ الإسلام في أوجه الشبه مع اليهود، وتوجد رسالة جيدة، رسالة علمية في الجامعة الإسلامية في مجلد مطبوعة، اللي هي أوجه التشابه بين الرافضة واليهود، كذا بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، هذه مطبوعة، هذه الرسالة موجودة فهذا أذكر شيخ الإسلام أوجه كثيرة من هذا. إن شئتم ممكن أذكر لكم لماما بعض النقاط التي ذكرها من أوجه التشابه. لا إشكال. كيف يعني هذا؟ هو ضال بلا شك، لكن الكلام في كفر المعين، هل يكفر ولا لا؟ واضح؟ فمثل هذه القضية تتوقف على وجود تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قد يقول الناس على اعتقاد فاسد وعقيدة كفرية، ولكن هل هذا يعني تكفير المعين ولا لا؟ واضح؟ فهذا يتوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع. فإذا كان إذا قلت له أنت تقول القرآن محرف، قال أعوذ بالله. تقول له أنت تقول في أم المؤمنين عائشة تكذب القرآن، قال أعوذ بالله. تقول أدنى الكفر الذي عندك الشرك الأكبر أنك إذا قمت وقعدت قلت يا علي، قال أقول يا علي ويا عظيم، أدعو الله. هذا كيف تستطيع أن تقول بأنه كافر؟ هل تستطيع؟ ما تستطيع. ماذا تعمل له؟ هذا بينه وبين الله عز وجل. وهل أنت ملزم حتى تحكم على كل شخص بأنه كافر؟ لسنا ملزمين بهذا ولا مطالبين به، لكن نقول من اعتقد كذا فهو فهذا كفر وهذا كفر وهذا كفر ودقي شيء. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد.